بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وشرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، قال الامام البغوي رحمه الله: كتاب فضائل القران. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن الأمين. القرآن أمين على كل كتاب قبله. وقال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فضل الله الإسلام ورحمته أن جعلكم من أهل القرآن. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وقال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور. وقال الله سبحانه وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم وما تذكرون به. وقال الله وقوله عز وجل: بل آتيناهم بذكرهم، أي بما فيه شرفهم. قال رحمه الله: باب فضل تعلم القرآن وتعليمه. وساق بسنده عن عثمان رضي الله عنه قال: عن عثمان قال شعبة: قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: ذلك أقعدني مقعدي هذا. وكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن الحجاج بن منهال عن شعبة، وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب. وسمي الكتاب قرآنا لأنه جمع فيه الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص وكل شيء جمعته فقد قرأته، وكل شيء جمعته فقد قرأته. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. وقد تحذف الهمزة فيقال: قريت الماء في الحوض، أي جمعته. وقرأ ابن كثير القرآن بغير همز. وقرأ به الشافعي وقال: ليس هو من القراءة، إنما هو اسم لهذا الكتاب. قال رحمه الله: باب فضل تلاوة القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وساق بسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم عن شعبة، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن أبي عوانة كلاهما عن قتادة. قوله مثل الماهر أي صفته، كقوله تعالى: مثل الجنة التي، أي صفتها. وساق بسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شديد له أجران. قال: هذا حديث متفق على صحته. السفرة هم الملائكة، سموا سفرة لأنهم ينزلون بوحي الله وما يقع به الصلاح بين العباد، كالسفير الذي يصلح بين القوم يقال: سفرت بين القوم، أي أصلحت بينهم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: بأيدي سفرة. ويقال السفرة الكتبة، واحدهم سافر. وسمي الكتاب سفرا لأنه يسفر الشيء ويبينه. وسمي الكاتب سافرا لأنه يبين الشيء ويوضحه. ومنه إسفار الصبح، قال الله سبحانه وتعالى: يحمل أسفارا، أي كتبا، واحدها سفر. وساق بسنده رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك منه ريحة. ومثل الجليس السوء كمثل أصابك من ريح. ومثل الجليس السوء كمثل الكير، إن لم يصبك منه شراره إن لم يصبك من شراره أصابك من دخانه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرج جميعا حديث القرآن عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة. وروى مسلم بن إبراهيم عن أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه، ولم يذكر أبا موسى. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب، وأخرجه مسلم عن أبي بكير عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فبين أن قيامه بالكتاب هو عمله وفعله. قال أبو رزين: يتلونه حق تلاوته يتبعونه ويعملون به حق عمله. وعن مجاهد مثله. وساق بسنده. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد، الحسد هنا بمعنى الغبطة وليس بمعنى الحسد المذموم الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير، فالحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وذاك مذموم. أن يحسد الإنسان الناس على ما أتاه الله عز وجل من فضله، رجل أتاه الله عز وجل علما فيحسده رجل بمعنى أنه يتمنى أن تزول النعمة عليه، ألا يكون عالما، أو أتاه الله مالا فيحسده على ماله ويتمنى أن يصبح بلا مال، أو يؤتيه الله سبحانه وتعالى منصبا فيتمنى زوال منصبه. هذا الحسد المذموم، وهذا مرض بالقلب وداء عضال، ويعتبر هذا الداء من الأدواء الأولى والتي بسببها أبى إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام حسدا على هذه المكانة الرفيعة التي أعطاها الله عز وجل لآدم حين أمر الملائكة أن تسجد له. أما الحسد هنا بمعنى الغبطة، لا حسد إلا على اثنتين، يعني لا غبطة أعظم من أن يغبط الإنسان أخاه على هاتين الخصلتين، خصلتين: خصلة الأولى رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ومعنى القيام هنا العمل بجوار التلاوة والتحاكم، وليس معناه فقط تلاوة اللفظ، وإنما معناه تلاوة اللفظ والعمل به، كما قال سبحانه: الذين يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة أن يعمل الإنسان في القرآن، هذا حق التلاوة. وعليه فالتلاوة عندنا على قسمين: تلاوة لفظية أي للفظ القرآن، وتلاوة حكمية أي العمل بالقرآن. وكل ورد به القرآن: أتل ما أوحي إليك من الكتاب أي اعمل واتبع. فالتلاوة تطلق ويراد بها التلاوة لفظية، والتلاوة تطلق ويراد بها العمل والاتباع. وعليه قال: قال أبو رزين: يتلون حق تلاوته يتبعون ويعملون به حق عمله. إذا هذا راجع إلى العمل، هذا راجع إلى العمل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، هذا يغبط أيضا، لم يبخل بماله عن النفقة في سبيل الله، وإنما أخذ ماله وأنفق ذات اليمين وذات الشمال، ما من سبيل خير يحب الله عز وجل أن ينفق عبده فيه إلا أنفق، أنفق في سبل الخير، وأنفق على من تجب عليه النفقة كالزوجة والأولاد والمماليك والبهائم والأرحام، فأنفق عليهم وأنفق على الفقراء وأنفق على المساكين. هنيئا لهذا الرجل الذي هان عليه ديناره ودرهمه فصار ينفق ذات اليمين وذات الشمال. هذا رجل محمود، وكل ما ينفق في سبيل الله إنما له عند الله تبارك وتعالى. ولهذا نستطيع أن نقول بأن الخير في المسلمين يعود إلى صنفين بارزين، وأكثر ما يعود الخير إنما يعود إلى صنفين: العلماء والمنفقين. العلماء والمنفقين، يعود الخير إلى العلماء والمنفقين. أما العلماء فلأنهم يدلون الناس على الخير، فكل خير في الناس إنما يرجعوا إلى العلماء. وأما أهل الخير من أهل النفقة فإن كل سبيل من سبل الخير العملية وكفاية المجتمع فإنما يعود إلى أصحاب الأيادي البيضاء. هنيئا لهم أصحاب الأيادي البيضاء على الناس، الذين يبنون المساجد والذين يسدون حاجة الناس، هنيئا لهؤلاء. فيعود الخير في غالبه إلى العلماء وإلى أهل الخير من النفقة. لهذا قال النبي: لا حسد إلا في نفسه. هذا من فضائل تعلم القرآن ومن فضائل النفقة في سبيل الله. ساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع. هذه سبحان الله صورة محسوسة. لو قلنا يا إخواني إن من صلى الفجر وجلس في المسجد يقرأ مثلا آيتين من القرآن أو ثلاث آيات من القرآن أو أربعة، هيخرج من المسجد ويأتي إلى مكان واسع في البلد معروف وليكن السوق مثلا، فيجد مثلا مقابل كل آية يقرأها يجد ناقة يتسلمها من غير إثم ولا قطيعة رحم. يذهب أنت كم يا رجل قارئ؟ 100 آية. طب خذ يلا 100 ناقة. وأنت يا رجل آية واحدة، آية واحدة جاتك الآن، تعال خذ يلا ناقة. فيعود الواحد إلى بيته بالناقة فتلومه امرأته: آية قرأت آية، ما جئت إلا بناقة واحدة. والثاني يأتي بناقتين، والثالث يأتي بثلاث، والرابع يأتي بأربع. هل يا ترى ترى واحدا من المسلمين كبيرا كان أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة، كان أو امرأة، هل يا ترى يتخلف واحد عن هذا؟ أنت ليه يا ابن جاي النهاردة؟ جاي يا شيخ عشان أقرأ 5 آيات أو 10 آيات وأعود ب 5 نوق إلى بيتي آمنا مطمئنا من غير إثم أو قطيعة رحم. نحن نقول إن من غدا إلى المسجد فقرأ كان أجره أعظم من هذا، لكن النبي فقط يقرب الصورة المعنوية في صورة الحسية، لأنه كلما قربت الصورة أو قربت الصورة في صورة الحسية كلما كان هذا أدعى لقبول الناس لها واستيعاب الناس لها. قال النبي: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات. خليفات مفرد خليفة، وهي الناقة الحامل، يعني ليست ناقة، لا ناقة حامل، ناقة ثمينة. عظام سمان، عظام سمان. قلنا نعم يا رسول الله، من لا يحب ذلك؟ قال: فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. وما لو قرأ بقى البقرة كاملة أو قرأ 3 أجزاء؟ هذا من باب تقريب فقط الصورة، وإلا فالأجر أعظم من هذا بكثير، إذ ثواب القرآن ثواب الآية الواحدة لا يقابلها الدنيا وما فيها. نعم. لا هو ورد في رواية أخرى في المسجد يغدو المسجد فيقرأ الآيتين كان خيرا لهم من ناقتين في الآية الأخرى يقرأ في الصلاة يقرأ من غير صلاة يقرأ في المسجد تلاوة يقرأ حفظا كل ذلك إن شاء الله أجر حاصل وبه تجتمع جميع الروايات المطلقة والمقيمة. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يعني لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو سليمان الخطبي جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة فمن استوفى قراءة جميع آي القرآن استولى على أقصى درج الجنة. لكن لا تنسوا أخواني لا تنسوا أن هذا دائما مقيد بالعمل بالقرآن, يعني مش واحد يقرأ يقيم حروفه ويضيع حدوده يضيع حدود القرآن, لا إنما يقيم الحروف والحدود فلا فائدة في قارئ القرآن والقرآن يلعنه, يقرأ القرآن وهو مرابي, يقرأ القرآن وهو زاني, يقرأ القرآن وهو مشرك, يقرأ القرآن وهو مبتدع, هذا يقال له اقرأ وارتق ورتك ورتل في الدنيا فلمنزلتك عند آخر آية تقرأه, لا هذا يعذب على كل آية يقرأ يعذب على كل آية يقرأ. ليه؟ لأن يعني كل آية تضيف إليه علما وهذا العلم حجة عليه, ولهذا احنا ما نغلط يا اخواني اصحاب القرآن اللي بيقرأوا القرآن بالقراءات العشر ويعملون به, دول لا يغبطوا, دول يبكى عليهم لأن الله آتاهم نعمة عظيمة فلم يقدروها, وليس مثله كمثل من لم يقرأ القرآن أصلا, رجل عام لأمه ما يستطيع أن يقرأ القرآن, لا هذا الذي أتاه الله القرآن ومع ذلك انسلخ منها ولم يعمل بها, فهذا مثله كمثل الكلب إن تحمل عيلت أو تتركه يلهث. فهنا اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأ, وهذا في من يقرأ ويعمل, ولهذا قال الخطابي جاء في الأثر أن عدد آي القرآن لو 6000 آية وزيادة على قدر درج الجنة أي درجات الجنة, فمن استوفى قراءة جميع آي القرآن أي وعمل بها وقام بها استولى على أقصى درج الجنة, عمل بكل آية القرآن, ما عنده عمل بالقرآن إلا 5 آيات بالقرآن, إلا 100 آية بالقرآن, إلا 1000 آية, وإنما يعمل بالقرآن كله ويؤمن به كله فهذا هنيئا له. فلا شك أن من يقرأ القرآن ويعمل به أنه أفضل, والناس يتفاوتون في هذا على قدر إقبالهم على القرآن والعمل به, ولا تستوي درجات من قام بالقرآن زي عثمان مثلا, قام عثمان بالقرآن ويقوم أحدنا بالقرآن, لكن فرق كبير بين قيام عثمان بالقرآن وقيامنا نحن, فالفرق بين قيامه وقيامنا هو الفرق بين عثمان وبين أحدنا رضي الله عنه مثلا, كما قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نقول إن هذه الآية أمن هو قانت من أناء الليل سجدا وقائما يحضر العثورة ووجه رحمة ربه, كنا نقول إن نزل في عثمان رضي الله عنه. إذا هنيئا لصاحب القرآن الذي يعمل به. تمر عليه الآية واحد, تمر على الآية أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا, هل يتعامل بالربا؟ في بعض الناس لا يأخذ الآية ويدمس يده بالربا ولا يبالي, ولا تقربوا الزنا ويزني ولا يغتب بعضكم بعضا ويقع في الغيبة, ألا لعنة الله على الكاذبين ويكذب, لا ليس هذا صاحب القرآن, لو صاحب القرآن من يحافظ عليه ويعمل به ويقوم به أنا الليل وأنا النهار, هذا منزلته تتحدد بحسب القرآن, تتحدد بحسب القرآن. نعم. ما تكفي القراءة مع العمل بدون حفظ؟ أي نعم تكفي, لكن الحفظ ده صفة الماهر وده صفة ايضا تميز، لكن في تحصيل هذا الاجر نعم، لكن اهل القران يتفاوتون. فلا شك ان من يحفظ عن صدر قلب عن ظهر قلب هذا اكمل، هذا اكمل وله اجر خاص. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل به؟ قال رحمه الله: غريب وسهل، هو سهل بن معاذ الجهني عن أبيه. وساق بسنده رحمه الله عن عقبة بن عامر قال يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. حكي عن أحمد بن حنبل قال: معناه لو كان القرآن في إهاب، يعني في جلد في قلب رجل، يرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه ألا تمسه النار. وقال أبو عبد الله البوسنجي: معناه أن من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار يوم القيامة. قال رحمه الله: هذا كما يروى عن أبي أمامة قال: احفظوا القرآن فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن. وذهب بعضهم إلى أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم علما لنبوته كالآيات التي في عصر الأنبياء من كلام الموتى أو الدواب ونحوه، ثم يعده ثم يعدم بعدهم. ذكره القتيبي. قال خباب بن الأرد: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وقال الحسن: فضل القرآن على الكلام كفضل الله على عباده. وقال قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضاء الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا قول قتادة، قول قوي. يقول رحمه الله تعالى: لم يجالس هذا القرآن أحد، أي واحد جالس هذا القرآن يقرأ يعني، إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. بزيادة يعني بزيادة أجر وعلم وفقه وبصيرة، أو نقصان في ذلك فالقرآن يكون حجة عليه. طيب دليل ذلك، شوف استنباط الدليل. قال تعالى: شفاء ورحمة للمؤمنين بالزيادة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ده نقص، يعني القرآن فيه بعض الناس لا يزيدهم القرآن إلا خسارا. نعم، ولهذا صار أهل البدع لما ينظرون إلى القرآن ويستنبطون من القرآن ما يستدلون به على باطنهم. هل القرآن يستدل به على باطن؟ أبدا. ولكن لما كان في قلوبهم زيغ كان القرآن وبالا عليه، فما زادهم القرآن إلا إيه؟ إلا خسارة. لأن هؤلاء اعتقدوا أولا، ثم صاروا يستنبطون من القرآن ما يؤيد اعتقادهم. يبقى رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب قارئ للقرآن والقرآن حج عليه، رب قارئ للقرآن والقرآن تزيده آياته خسرانا وضلالا، مع أن آيات القرآن ليس فيها خسران ولا ضلال بوجه من الوجوه، لكن هؤلاء لما كان الخسران في قلوبهم والضلال في قلوبهم أعمى الله بصائرهم، فصاروا يتبعون المتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، نظروا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتحريفه، وليس العمل بالقرآن والإيمان به كشأن الذين يأخذون المحكم من القرآن، كما قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من القرآن، مش من الغناء يا اخوان. اما الذين في قلوبهم زيغ مش اهل الغناء واهل الفجور، لا، ده ناس ينظرون في القرآن، وناس ينظرون في القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يشوف ايه الآية اللي جيبها من القرآن يضل بها الناس. يعني ليس كل من قرأ القرآن لك الشيخ فلان، ده فلان الفقي في البلد وهو الذي اضل اهل البلد، اذهبوا الى فلان وفلان هذا يتاجر بالقرآن، ان وجد الحق لفلان وقد قبض إساوته واخد بالك، يعطي القرآن على حسب ما يعطى من اموال او على حسب ما يكون تطبيقا لبدعته. اذا هناك اناس من الناس ينظرون الى القرآن فيضلون بهذا القرآن والعياذ بالله، زي شأن اليهود اليهود الذين نظروا في التوراة وحرفوها، وشأن النصارى الذين حرفوا الإنجيل. أليس الإنجيل قد حرف والتوراة قد حرفت؟ القرآن كذلك، لكن القرآن كذلك في إيه؟ القرآن كذلك ليس في اللفظ وإنما في المعنى، وإلا فالله عز وجل تولى حفظ القرآن لفظا، فلا يمكن أن تمتد يد للقرآن في التحريف اللفظي. يا ولد اسمك ايه؟ يا محمد اسمع، هقرأ الفاتحة وانت اسمعني ماشي. الحمد لله رب العالمين العزيز الرحيم، صح ولا غلط؟ امال ايه؟ اشوف الرحمن الرحيم لا يمكن، ولو تأتي بأصغر منه، ولو جئت في سورة المؤمنون، في سورة النور، في أي سورة، ستجد من يردك. لا يمكن لفظ القرآن الحرف. إنما يأتي التحريف من يا إخواني، يأتي التحريف من جهة المعنى. يبقى القرآن موجود نعم، لكنه يحرف في معنى القرآن، فكأن القرآن حرف هو نفسه، فيأتي إلى المعنى ويحرف ويستنبط من القرآن ما يدل على ضلاله هو واعتقاده هو والعياذ بالله. وهذا كثير في الخلق، نسأل الله عز وجل ألا يكثرهم، فيفعلون في القرآن ما فعلت اليهود في التوراة وما فعلت النصارى في الإنجيل. لهذا قال رحمه الله تعالى هنا بأن لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، بزيادة أو نقصان. مصداق ذلك قول الله فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم. على إيه؟ يعني كان القرآن من أعظم الآيات التي دلت على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عصر، يعني حال نزول هذا القرآن كان آيات النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، كان آيات التي في عصر الأنبياء من كلام الموتى والدب ونحن، كما كان الله يعطي الأنبياء قبل النبي، زي ما أعطى موسى عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص وكذا، وكما أعطى موسى العصا، أعطى النبي إيه؟ أعطى النبي القرآن، أعطى النبي القرآن. ثم يعدم بعدهم آيات الأنبياء، تعدم بعده ليه؟ لأنها ليست آيات دائمة. عيسى كان يحيي الموتى، طب مات عيسى خلاص ماتت الآيات معه. أما النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، رغم أن الله أتى من جنس الآيات الأخرى، يعني الله سبحانه وتعالى آتاه وآتى أمته جنس الآيات، سبح الطعام بين يديه، كلمه الجمل وفهمه كما كان يفهم سليمان لغة الطير ولغة الدواب، فكان فالنبي أوتي من جنس هذا، كلمه الله عز وجل. لكن الآية الكبرى القرآن. طب هل القرآن آية النبي هذه انتهت بعد موته؟ أبدا، بل هي باقية إلى الآن، باقية إلى الآن. والقرآن أعظم الآيات إلى الآن. أولا لم يحرف رغم توافر الدواعي لتحريفه، يعني أعداء الإسلام ودوا لو حرف هذا القرآن، لأن طالما القرآن موجود إذا اعلم أن الخير في المسلمين. ده يا أخواني المأدبة التي لا يحصل انحراف طالما موجود. ليه؟ ما مركز الانحراف؟ هناك من يعمل به وهناك من يرد الأمة عليه. هو إيه لجميعنا الآن؟ وأكون فقر جميعنا وطنية وقومية وعروبة لا لا لا، لجميعنا القرآن، لجميعنا الآن القرآن. القرآن هو الذي يجمعنا، والخير الذي في الناس بالقرآن، وجود القرآن. فلهذا ودوا لو حرفوه فكان آية عظيمة. في نظمه وفي إخباره بغيوب تحصل كل يوم. ولهذا لا يمكن تجد، شوف انت في عصر الحديث الآن، عصر الاختراع، هل تجد معارضة بين ما ذكر الله من الآيات الكونية مثلا في بحار أشجار أنهار سماء أرض، وبين ما يخرج من مخترعات الحديثة وآيات موجودة؟ بالعكس، الآن في عصر الحديث هذا لما بيطلعوا إلى أكبر آية يقول لك سبحان الله، هذا في القرآن الله يقول كيف كيف وكيف وكيف وكيف. طبعا لان ده مش عجيب، ليس عجيبا عندنا، لان الذي خلقه هو الذي انزل القران. ما هي الايات الكونيه هذه؟ من الذي اوجدها وابدعها؟ انه الله. ومن الذي تكلم بالقران؟ انه الله. فلا يمكن يكون هناك تعارض بين هذا وذاك. ولكن احنا علمنا بقى قاصر، كل يوم يطلع لنا جزء من العلم جديد، جزء من العلم جديد. فكل ما ناخذ جزء جديد، ودي من ايات القران العجيبه، او من يعني دلائل القرآن على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس في كل عصر يجدون أن القرآن يعالجهم ويسير معهم. ليس هو مثلا كان قرآنا لأصحاب الإبل والصحاري وقوم لم يكن عندهم تلك المدنية، إنما الآن إحنا محتاجين إلى كتاب جديد، حاشا القرآن هذا، وإنما القرآن شفاء لما في أصلهم. من آيات القرآن ما تجد أنت في قلبك لما تسمع الآيات، تجد في قلبك البكاء، وتجد في قلبك التأثر، هذا من آيات القرآن. من آيات القرآن سورة الحفظ، من اللي يقدر يحفظ كتاب مثل القرآن ولا يسقط فيه حرفا إلا أن الله أعان من حفظه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم، فكل هذا من يعني الآيات العظيمة والدلائل العظيمة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوا؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: فمن مخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا يزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق من كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم ينته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من قال به الصدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال. وساق بسنده رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا أعلمه إلا مرفوعا. قال: تعلموا القرآن وسألوا الله به قبل أن يتعلمه رجلان، رجل يباهي به ورجل يستأكل به. وساق بسند رحمه الله عن رجل أن عمران بن حصين مر على رجل يقرأ على قوم، فلما قرأ سأل فقال لما قرأ سأل الناس أن يعطوه قبل القراءة. يقرأ بإيه؟ يقرأ ويسأل به الناس، اللي بيشحد بالقرآن يجلس يقرأ والناس تعطيه. نعم. فلما قرأ سأل، فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وهذا لا شك أنه قد جاء، وهذا منتشر في مجتمعنا، من يقرأ القرآن من أجل الدنيا، من أجل تحصيل الأموال. ولهذا كانوا يحسدون حافظ القرآن نظرا ما يأخذه من أموال نتيجة قراءته في المآتم وقراءته في كذا عندهم سبل كثيرة ويأكلون به، فكان الناس يحسدونه يقول لك دي فلحته دي تعليمه، خد بالك زي ما أنت طبيب وهذا مهندس يأكل بطبه ويأكل بهندسته، ده برضو القرآن يأكل بإيه؟ قارئ القرآن يأكل بقرآنه، ده كنيئا له. ده عم بياخد في الليلة 2000 3 5 7 والناس تحسد هؤلاء، ويأتي إلى المقابر يأتي بزوادة الأسبوع. عارفين الرحمة ولا ما تعرفون الرحمة؟ الرحمة مش قناة الرحمة، الرحمة يأتون القبر تجد الرحمة. وما الرحمة؟ حد يصفها كده ونراها؟ لا خليك انت كبير انت شوي. الشباب ده شفتها عبد الغفار؟ ايه هي الرحمة؟ شفتها ولا حكيت لك؟ خدت مين؟ ها؟ اي نعم. فكثر من القصب ومن العجوة ومن ما لذ وطاب، مما لذ وطاب، هذه يسمى الرحمة. فكان يأتي بطعام الأسبوع يوم الايه؟ يوم الخميس. وترى ضربا داخل المقابر ده يضرب هذا ويضرب ده، له الشارع ده وده له الشارع، محدش يتعدى، لكل منهم شارع لا يتعدى، خد بالك تعدي، ويقتسمون هذا الأمر. فكانوا يأكلون بالقرآن، هؤلاء أهل القرآن، لا علموا الناس ولا ربوا الناس. شوف ترى القبور ملأة والمساجد خاوية، ما يعلمون الناس. ما أذكر هؤلاء كانوا يجلسون في مسجد يدرسون الناس أو يعلمون الناس شيئا في دين الله تبارك وتعالى، إنما تجدهم فقط يقتصرون عن خطبة الجمعة اللي هي مكتوبة من كتاب قديم، يطلع الواحد يقرأ على المنبر لو عارف يقرأ إيه، ولا يتفاعل مع الناس ولا عنده موضوعات ولا شيء، المهم اللي هو يؤدي جمعة وخلاص، ثم يزن عن المنبر ويصلي بالناس من أجل أن يأخذ أيضا في آخر السنة سنوية أو في المواسم أو في كذا ولا في نفس الجامع. لكن لو قطعت أرزاقهم لانقطعت صلاتهم، فصلاتهم مقابل إيه؟ مقابل إيه؟ ولهذا لو واحد زعل من حد يجلس في بيته خلاص زعلان مش هيصلي، ليه؟ حتى يصالحه الناس. فهؤلاء القوم هذا حظهم من القرآن، أكلوا به، مع أن الله آتاهم نعمة الدنيا لا تساوي الآية الواحدة احفظها الإنسان ويعمل بها. فهناك من الناس من يحفظ القرآن فيسأل به الناس. نعم الله المستعان. شوف نعم عظيمة يا إخواني، إذا كان من أتاه الله مالا فلم يحفظ حق الله فيه كان المال وبالا عليه، فما بالك اللي ربنا أتاه القرآن. يعني في ناس تتمنى إخواني لو تسمعوا الأعاجم في الحرم، يبقى واحد أعجمي مش عارف نفسه يقرأ تقعد معاه الفاتحة، صعب الفاتحة مش عارف يقول الحمد، يعني بعض الناس تجلس معاه الهمد عشان يقول الحاء صعب الهاء، ما هو انت نقله منين؟ زي ما كنت دلوقتي هتتعلم يعني لغة جديدة عليك بالمرة، واخد بالك؟ الصراط المستقيم تتعب معاه، نفسه يقرأ القرآن وانت جالس جنبه سبحان الله، تقيم القرآن على لسانك يعني كما تشرب الماء على طول، 3 4 أجزاء وانت 5 أجزاء 6 أجزاء. ما لكن هل هذا يعني هو منتهى نعمة القرآن؟ أبدا، إنما تعمل به تقوم به أناء الليل وأناء النهار، زي اللي بيروح الحج كل فاير الحج ويجي هو الحرامي وهو المرابي وهو كذا، لكن بياخد ايه حجا يقال فلان حاج. وبعض الناس تلاقيه في اقاصي المعموره الان يتمنى ان يرى بيت الله الحرام، يتمنى ان يراه. نعم لكن الناس لا يقدرون هذه النعم الا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم أعوذ بالله، أو هذا من التلبيس؟ لا ده بعضهم يستدل بقوله ولا تشتروا به ثمنا قليلا، يعني ما تاخدش مثلا حد يديك 50 جنيه من الجنيه تقول لا، تقول لا لازم تغلي

وقيل سميت الفاتحة مثاني لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها، وقيل سميت مثاني لما فيها من الثناء فهي مفاعل من الثناء، والواحد مثنى كالمحامد واحدها محمدة، وكذا فسروا قوله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وقيل المراد من المثاني في هذا الحديث القرآن كله، قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. سمي القرآن كله مثاني لأن القصص والأمثال ثنيت فيه، فمعنى قوله إنها السبع من المثاني أي الفاتحة سبع آيات من جملة القرآن في قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، أن المراد من المثاني السور التي تقصر عن المئين وتزيد على المفصل. قيل لها مثاني كأن المئين جعلت مبادي والتي تليها مثاني. وفي الحديث دليل على أن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة، كما أنك تخاطبه بقولك السلام عليك أيها النبي، ومثله يبطل الصلاة مع غيره. وساق بسنده رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم نعم والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا، قال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن أبي بشير، ورواه عبد الله بن عباس وفي روايته فقرأ بفاتحة الكتاب على ماء فبرأ. فقالوا على شاء فبرأ، فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد روي مرسلا عن عبد الملك بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. قوله نشط من عقال قال أخرجه البخاري في الطب باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. قال العيني رحمه الله في عمدة القاري وقد اختلف العلماء في أخذ الأجر على الرقية بالفاتحة وفي أخذه على التعليم، فأجازه عطاء وأبو قلابة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور، ونقله القرطبي عن أبي حنيفة في الرقية وهو قول إسحاق، وكره الزهري تعليم القرآن بالأجر، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن، وقال الحاكم من أصحابنا في كتابه الكافي ولا يجوز أن يستأجر رجلا أن يعلم ولده القرآن والفقه والفرائض أو يؤمهم في رمضان أو يؤذن. والأصل الذي بني عليه حرمة الاستئجار على هذه الأشياء أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها، لأن هذه الأشياء طاعة وقربة تقع عن العامل. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلا يجوز أخذ الأجرة من غيره كالصوم والصلاة. واحتجوا على ذلك بأحاديث منها، وذكر الأحاديث التي تقدم ذكرها، ثم قال: وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال لكنها يؤكد بعضها بعضا. طيب، ما ذكر القول الثاني وهو جواز أن يأخذ الأجرة على هذه الأعمال إلا إذا كانت هذه الأعمال مما تعين على الفرض ذاته، على الشخص ذاته. يعني ما في واحد يأتي مثلا يستأجر واحدا يصلي عنه صلاة الفجر، فهذا لا يجوز. أو يقرأ عنه القرآن، هذا لا يجوز. أما أن يعلمه القرآن هذا يجوز، بل هو طيب، لأن هذه الأمور يصعب أن يتفرغ لها الناس بلا مقابل، فتتعطل بذلك فروض الكفايات. يعني لو قلنا مثلا لواحد يسعى على رزق أولاده وكذا، اجلس في المسجد علم الناس القرآن ولا تأخذ شيئا، طيب من أين يأكل أولاده؟ طيب تعالى علم ولا يأخذ شيئا، طيب من أين يعيش أولاده؟ طيب تعالى اقضي بين المسلمين واجلس في محلهم لتقضي بينهم، طيب وليس أجره عليهم، طيب كيف يأكل؟ لهذا يجوز لكل من حبس وقته على مصلحة المسلمين تعليم أو نفع أن يكون أجره عليهم، ولو خرج له من بيت المال هذا أفضل. لا شك أن الحاكم أو أن الوزارات أو كذا لو أعطت هذا من عندهم لكان أفضل، وهذا ما يسمى بالرزق أو الجعل من ولي الأمر. لكن لو لم يكن كذلك فإن الناس كذلك. أقول مثلا من يأتي أم في المسجد هذا فلو مثلا 500 جنيه في الشهر وجاء فأما لا بأس، أو جاء عقدت له حلقة قرآن في المسجد ليحفظ أبناء المسلمين وقد حبث وقته عليه، هذا لا بأس. لكن لو قلنا بأننا سيأخذنا أجرة على ذلك لتعطلت هذه المنافع تعطلا تعطل عظيم. والحمد لله الصحابة أخذوا الأجر على ذلك، وقد أذن لهم فيه النبي فقال: أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ للأجر على القرآن. والبخاري كما قلت لكم بوب هذا باب في أخذ الأجرة على ذلك، على تعليم القرآن وعلى الرقية وغير ذلك، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله سبحانه وتعالى، إذا كان على الطريقة المشروعة وعلى الوجه المشروع. وعليه فإن رواتب القضاة الذين يتولون القضاء بين المسلمين، رواتب الأئمة ورواتب الخطباء، رواتب المعلمين، رواتب ولله الحمد والمنة الرواتب حلال. لكن ما الممنوع بقى؟ الممنوع أن يكون هم الإنسان الأجر، وأنه لولا الأجر ما تحركت نفسه لنفع المسلمين. أنا ودي أتمنى مثلا أن أبقى أحفظ الناس، لكن أقول يا رب منين كذا، فإذا أتاني الأجر فأنا أخذه ولا أستمرئه، يعني وأقدمه على هدف نفع المسلمين وهدف حصول الأجر من الله سبحانه وتعالى، لا يكون قصد الأجر وقصد المال، هذا لا ينبغي. ومن كان قصده من ذلك المال فلا أجر له في تعليمه، وإن جاز له ذلك لكن لا أجر له في ذلك. كما سئل شيخ الإسلام عمن أخذ المال ليحج عن الآخرين، ليس من أجل أن ينفع ميتا بهذا الحج، ولكن من أجل يحصل هذا المال. فشيخ الإسلام قال بأن هذا من الكسب غير المشروع. فرق بين من أخذ المال ليحج وبين من حج ليأخذ المال. من أخذ المال ليحج ومن حج ليأخذ المال، إيه الفرق بين الاثنين؟ من أخذ المال ليحج هذا قلبه متعلق بالحج، فلا أول ما قال لواحد تعالى أنت تحج عن أجل السنة دي قال جزاك الله خيرا هات ما حج ليه؟ لأنه ود لو ذهب مع الحجاج وبقي هناك وأدى المناسك وهو إن شاء الله بيدعو لنفسه هناك وكذلك يمكن أن يطوف غير الطواف اللي هذا يطوف ويستمتع بالمناسك ويدعو نفسه بعرفة وغير ذلك فقلبه معلق بالحج وبين من إيه؟ من حج ليأخذ المال هو لا يريد حجا أصلا ولكن لما أتاه مال 5000 10000 20000 قال له أنت هقطع لك وتروح مثلا معك 40000 ولا 50000 وأنت إيه وأنت زي ما تصرف ليه بقى بيحاول يوفر ما استطاع من التوفير في هذا الباب فكذلك أيضا اللي بيحفظ القرآن عشان فلوس ولولا المال ما حفظ هذا لا أجر له في تحفيظه أو علم أو خطب أو أم أو كذا لكن من تعلق قلبه بهذا وود لو كان يعلم المسلمين لكن من يأكل فجاءه هذا المال فأخذه تبعا فهذا لا شك أنه إيه أنه على أجر عظيم إن شاء الله نعم نعم إيه؟ لا لا في الرقية ولا في غيرها وإنما إذا أعطاه الناس وأعطاه لكن لو كان مثلا الطلاب يعطوه مثلا في التحفيظ 5 جنيه 10 جنيه أو كذا معروف التحفيظ عنده 10 جنيه هذا لا بأس لكن أن يكون على وجه الجعل أن يكون على وجه الجعل نعم لكن لو سأل واحد وقال أنتم مثلا بتحفظوا كم قالوا الله إن أنا بتحفظ بخمسة جنيه 10 جنيه من أتى أول 10 من أتى أول 5 لا بأس بهذا نعم الشرط ليس في قدر الأجر لما الشرط أن يأخذ الشرط أن يأخذ لأن هذا أصلا حقهم الأخذ بلا رقية حقهم أصلا الأخذ بلا رقية لأن هؤلاء ضيوف فما توصلوا إلى هذا الحق إلا باشتراطه على الرقية ولا فحقهم أصلا أن يأخذوا بلا رقية لأن هؤلاء ما استضافوهم واستضافة الضيف هذا واجب هذا حقهم لكن هم ايه ما منعوا هذا الحق فما توصلوا لي الى بهذا نعم قال الحافظ وفي الحديث جواز الرقية في كتاب الله ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأطور وكذا غير المأطور مما يخالف ما في المأطور لان النبي قال اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنيعه لما صنعه الصحابي من الامتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من ضيافهم من ضيافته خد بالك يعني لما امتنع هؤلاء عن ضيافة امتنعهم أيضا عن الرقية إلا بالأسف حتى يحصل واجبا على إيه؟ عليهم نعم وفيه أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم له لأن أولئك منعوا الضيافة وكان الله قسم للصحابة 80 نصيبا فمنعوهم فبسبب ذلك لدغ أو لدغ العقرب سيد الحي حتى سيق لهم ما قسم الله عز وجل له من الأموال وفيه حكمة بليغة حيث اختص بالعقاب من كان رأسا في المنع لأن من عادة الناس الاستمار بأمر كبيره فلما كان رأسهم في المنع اختص بالإيه بالعقوبة بينهم جزاء وفاق يعني يقول لما منعوا الحق لدغ حتى يخرج الله منهم نصيبه الذي قدر الله عز وجل وإنما لدغ صاحب الحي رئيسهم إيه رئيس الحي لأنه هو الأصل نعم فابتلاه الله عز وجل زي الطبيب له رزق في بيتك من إني فتبتلى بالمرض من أجل أن تذهب إلى هذا قال رحمه الله قوله نشط من عقال أي حلة قال الله سبحانه وتعالى والناشطات نشطا وهي الملائكة تنشط أرواح المسلمين أي تحلها حلا رفيقا وفي رواية نشط من عقال أنشط من عقال يقال أنشط العقدة إذا حللتها ونشطت الشيء إذا شددته بلا ألف والأنشوطة الحبل الذي يشد به الشيء. قال رحمه الله: باب فضل سورة البقرة وآل عمران. وساق بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، هذا كان أو ترتيلا. قال: هذا حديث حسن غريب. وقوله يعطى الملك بيمينه لم يرد به أن شيئا يوضع في يديه، وإنما أراد به يجعل له الملك والخلد. ومن جعل له شيء ملكا فقد جعل في يده، ويقال هو في يدك وكفك، أي استوليت عليه. وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد التوابي قال: أخبرنا حاكم أبو الفضل محمد بن حسين الحدادي قال: أنبأنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وساق بسنده رحمه الله وقال: وإن القرآن يلقى صاحبه ولم يقل يأتي، ولم يقل قوله: فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. وذكر ما بعده. وصح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وساق بسند رحمه الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. قال: هذا حديث صحيح، وفيه دليل على أنه يجوز أن يقال سورة البقرة، وكرهه بعضهم وقال: ينبغي أن نقول السورة التي يذكر فيها البقرة، وكذلك أمثالها، والأول أولى وأصح. وساق بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه حدثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، فتحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن الحسن الحلواني عن الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن أبي سلام. قال البخاري رحمه الله: زيد بن سلام ابن أبي سلام الأسود أخو معاوية الدمشقي. عن أبي سلام روى عن يحيى بن أبي كثير. قوله: أو غيايتان، قال أبو عبيد: الغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة والغبرة، يقال غاية القوم فوق رأس فلان بالسيف كأنهم أظلوه. وقوله: لا يستطيعها البطلة، أي السحرة، يقال أبطل إذا جاء بالباطل. وقوله سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه، قال قتادة: الباطل إبليس لا يزيد في القرآن ولا ينقص منه. وقال عز وجل: وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني بالباطل إبليس لا يبدئ ولا يعيد، بل الله هو المبدئ المعيد. قال أبو عيسى: وفي معنى قوله يأتيان يعني يجيء ثواب قراءته. هكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، وما يشبه هذا أنه يجيء فضل الأعمال وقراءة القرآن. أن البغوي رحمه الله تعالى أيد أيضا تفسير أبي عيسى الترمذي في هذا أن الذي يأتي كما قلنا من قبل هذا ثواب القرآن، لأن القرآن ليس مثل مثل الغيمتان أو الغيايتان، لأن القرآن كلام الله وكلام الله ليس كمثله شيء. ثم ساق سمع عن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصفر البيوت الصفر من كتاب الله، وإن أصفر البيوت الصفر من كتاب، يعني إن أصفر البيوت يعني لكن لا أجر فيها ولا خير فيها كالصفر، يعني الذي أصفر الصفر من كتاب الله، من أصفر البيوت الصفر من كتاب الله أي الخالية من كتاب الله، فلا أجر فيها. ولا شك أن البيت الذي ليس فيه القرآن هذا بيت خارج، إذا كان الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن والعمل به هذا قلب خارج، فما بالك بالبيوت. والمراد يعني بالقلوب التي قادرة أن يكون فيها شيء من كتاب الله أو هي معرضة عن تعلم كتاب الله. أما إذا كان عاجز رجل أم ما عنده القرآن ولكن عنده عمل وعنده حب للقرآن فهذا إن شاء الله قلبه عامر بمحبته. ثم ذكر باب فضل آية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة، وساق حديث أبي أبي بن كعب قال قال صلى الله عليه وسلم أبا المنذر، يعني يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يشير إلى آية إيه؟ الكرسي. قال فضرب في صدره ثم قال ليهنك العلم، طبعا ضرب في صدره ضرب الفرح بإجابته المكافئ له، وليس أن النبي ضربه ظالما إياه أو معاقبا له. ثم قال والذي نفس محمد بيده إن هذه إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند فاقي العرش. هذا حديث هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ليهنك العلم. والذي نفس محمد بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين. طيب هل الآية نفسها لها لسان وشفتين ولا إن لأجر هذه الآية لمن قرأها؟ نعم، تقدس الملك عند فاق العرش. سبحان الله، شوف يا أخوان القرآن ده بركة، إذا كان ده في آية واحدة اللي آية الكرسي فما بالك بقى بالقرآن. هنيئا هنيئا ثم هنيئا هنيئا إلى أن تموت تبقى تقول هنيئا لمن أتاه الله عز وجل القرآن فقام به أناء الليل وأناء النهار وعمل به، هنيئا. ولهذا ده يجيك واحد حافظ القرآن يتقدم لابنتك وهو عامل به، اوعى تقول تدفع كام، ادفع انت كام، انت تدفع كام؟ يقول لك ما نبي انت حافظ القرآن، خلاص ادفع لابنتك، ادفع له ابنتك وهو يدفع لك بنفسه. ده كفاية، ليس بعد انه حافظ القرآن وقائم وعامل به وشاب يعمل بالقرآن وفي زمن الفتن تقول دفع كم؟ طبعا يجوز كم طبعا، بس احنا بنقول يعني بنحط على لكن هو يجوز المهر وكل شيء طبعا ينقل عنه ولا يظن ان هذا لا يجوز، لا وطبعا كل هذا يجوز، لكن لا تسأل بقى بعد ذلك، لا تسأل بأي شيء، خذها بتوكل على الله وانا نجيب لك اوضه النوم ونجيب لك كل شيء، خد بالك. فهذا من من من من اكرم خلق الله على الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يحفظ القرآن ويعمل به ويأتي شاب في زمن الفتن وهو على الاستقامة والفضل، وإذا قدم لابنتك لكن للأسف الشديد الناس يزهدون ولا يبالون، هذا بجنة. وطبعا الشاب مشروع له أنا يا عم يا عما أحفظ القرآن وأريد أن تزوجني على الصورة من القرآن، مش هيأكل بالقرآن، لكن الإنسان يخلي عنده يعني نظر، هذا جاءك صاحب قرآن وصاحب ديانة وصاحب علم ويعمل بالقرآن في هذا الزمن يأتيك على طول مباشرة. وأدى الواحد والله أخواننا عنده يعني 20 بنتا يحفظها يزوجهن لحفظة القرآن، بس العاملين به مش المخبطين، لا العاملين، رجل على السنة والله الإنسان له الفخر أن يزوجه، له الفخر أن يزوج هذا، لأن الله عز وجل يحب هذا العبد ويكرمه. وساق بسنده أيضا عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان اللي الفطر يعني، فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام يعني يأخذ من الطعام، فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة، يعني أصبحت فأخبرت النبي بذلك، فقال النبي يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود. يعني لعل ظهر هذه الرواية للنبي أخبره من غير أن يخبر أبو هريرة كعلم من أعلام النبوة، فعرفت أنه سيعود لقول النبي إنه سيعود، فرصدته فجاء يحفظ من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته. طبعا الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم رحمة، قال فرحمته فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أثيره؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحفظ من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود، قال دعني أعلمك كلماتي ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لم يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيل فأصبحت. فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله قال ما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، أول ما تقول له هعلمك خلاص صار أسيرا لك، صار ما تقول له علمه. ليه؟ لأن هذه أعرف مثل ما يقول واحد لك تعال أعطيك ملك الدنيا، هتقول له إيه؟ خلاص تقع في سراكس أو جزء. انظر إلى الناس كيف يتقاتلون، بل يغيرون ضمائرهم، بل يغيرون دينهم من أجل أن بريق شيء من حطام الدنيا يظهر له، يغير ويبدل في دين الله سبحانه وتعالى، ويغير ثوابتا وإيه وأصولا. فكان الصحابة إذا قيل لهم أعلمك تعال أدرسك تعال أدلك على الخير، ألا أدلك على كنز من كنز ألا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بهذه العملة مع الصحابة. من الصحابة الذي قال له من الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال أعطك أرضا؟ من أراد أن أعطيه أرضا فليفعل كذا، هاتوا نصا واحدا أبدا، إنما قال يا عبد الله بن قيس قال لبيك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا النبي يسأل أبي على أعظم آية، فالنبي يحث الأمة على هذا، من يقتل يوم فله الجنة، ما قال فله له غنيمة، من خرج معي فله كذا وكذا من الغنائم، أبدا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بهذه العملة لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هكذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، رب الصحابة على أن تتعلق قلوبهم بهذا الأمر. ولهذا الرجل صاحب النخلة في قصة أبي الدحداح، صاحب النخلة الذي خرجت شجرته في عند جاره، وجاء جاره يا رسول الله كلمه يا رسول الله يدع لي هذه النخلة أنا محتاج إليها، وكلم الرجل، هل كلم الرجل قال اعطيه نخلة وانا ساعطيك عشرة؟ قال هل لك ان تعطيه هذه ولك بها نخلة في الجنة؟ دايما النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة نسيئة، الجنة الجنة، لكن نسيئة هذه عندهم حاضرة ناجزة موفورة ينتقدونها نقدا فوريا. الرجل قال لا، قال ايه لا، انا عايز نخلص. ويسمع ابو الدحداح في تجار بقى طبعا اول ما يجيله كده صفقه قدامه على طول يدرسها في راسه، يقول بس يسيبها هذا الرجل وانا ساقتنصها خلاص. فاذا بقى ابو الدحداح يذهب الى الرجل ليلا قال تعال جاءه بقى بما يحب هو من كما يحب أهل الدنيا، تأخذ بستاني كله وتعطينا دي النخلة بستاني، وكان مرغب له حتى لا يتوقف في قبول العرض. الحقيقة أبو الدحداح يقول كأنما هو يقول تأخذ بستاني كله وآخذ منك الجنة، لقد عرض عليك الجنة تأخذ بستاني بالجنة. هو ده حقيقة الصفقة، ليس حقيقة الصفقة البستان بالنخلة، إنما حقيقة الصفقة هي إيه؟ البستان بالجنة. لهذا قد يقول قائل يعني يظن البله باب الدحداح، لا ظن البله بك أنت، ألا البستان بالجنة من الرحمن يا أخوان؟ أظن ما في مقارنة أصلا. مش تقول لي بقى البستان بالنخلة مئة نخلة بنخلة، لا مئة نخلة بالجنة هذه حقيقة الصفقة. طبعا قال نعم لا أبالي، خذ ويأخذ ويعطيه البستان، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أصلا قد فعلت كذا وكذا وكذا، فقال كم من عرفت من الرداح لأبي الدحداح في الإيه في الجنة. فطبعا كان الصحابة أحرص شيء على الإيه على الخير. فقال النبي أما إنه قد صدقك وكذوب، تعلم من تعلم أن تخاطب منذ ثلاث ليالي يا أبا هريرة؟ قال لا، قال لك شيطان. يعني مثلا الواحد له مثلا عند واحد عند أخ مثلا طالب علم له مثلا عنده 5000 جنيه وعمال يطلبه كذا كذا، فقال أخ قال له طيب أقول لك على حاجة، هل لك أن أعطيك حديثا مفسرا أنت ما سمعته قط، حديث أنا على يقينك ما سمعته وأفسره لك وتتنازع عن 5000 جنيه؟ يقول له يا عم الحديث كثير عايز 5000 جنيه. لا يمكن تنازل، لا يمكن. طيب وثق بالسندية عن أبي بن كعب قال أنه كان لهم جرم في تمر، وكان أبي مما يتعاهد فيجدوه ينقص، فحرصه ذات ليلة فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم، قال فسلمت فرد السلام، فقلت من أنت؟ قال أجن أم إنس؟ قال جن. فقلت ناولني يدك، قال فناولني يده فإذا يده كلب وشعره كلب، فقلت فكذا خلق الجن؟ فقال لقد علمت الجن أنه ما فيهم من هو أشد مني سيرا. فقلت ما يحملك على ما صنعت؟ قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببت أن أصيب من طعامك. فقلت فما الذي يجيرنا منكم؟ قال هذه الآية آية الكرسي. قال فتركه وغدا أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صدق الخبيث. وساق بسنده عن أبي هريرة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حين يصلح آيات الكرسي وآيتين من أول حاميم تنزيل حفظ في يومه ذلك حتى يمسي، فإن قرأهما حين يمسي حفظ في ليلته تلك حتى يصبح. وعن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتا. قيل بقى كفتا من إيه؟ مما يكون مشهرا في هذه الليلة، وقيل كفتا يعني في الأجر، وقيل كذا، وهذا وهذه كلها معاني تدخل في معنى كفتا. ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل إذ سمع نقيضا من فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب فتح من السماء ما فتح قط، فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. الله أكبر. هذا باب خاص نزل بسورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة، وليس في القرآن ولا في الزبور ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثل سورة الفاتحة. وثق بسنده عن نعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا تقرأن في دار 3 ليال فيقربها شيطان. طيب نكتفي بالقدر.